كلها إنما تجزم الفعلين المضارعين، لأنه الذي يظهر فيه الجزم بشرط أن لا يبنى، نحو النوق يسرحنا ولم يسرحنا، النوق مبتدا ويسرحنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ولن النسوة ضمير متصل من الفتح محل رفع فاعل والجملة خبر. الشاهد أن الفعل المضارع هنا يبنى ولا يظهر فيه الإعراب سواء كان الرفع أو النصب أو الجزم. ولم يسرحنا مجزوم وعلم جزمه أو مبني على الفتح لاتصاله بنون النسوة في محل جزم بلم، شاهد يسرحنا لا يظهر الجزم فيه لأنه بني. فلو كانا ماضيين قال وكلها إنما تجزم الفعلين المضارعين، يعني تجزم لفظة بشرط أن لا يبنى، فإن بنية كان الجزم للمحل لم يسرحنا مبني في محل الجزم، وأما إذا لم يتصل به ما يقتضي بناءه فيكون الجزم لله كما تقدم معنا من يقوم أقوم معه، فالجزم هنا لله. وإن تعودوا نعد، الجزم كذلك لله، فالجزم يكون للفظ المضارع ما لم يتصل به ما يقتضي بناءه، فإن اتصل به ما يقتضي بناءه كان الجزم لمحله. وأما إذا كان الفعلين أو إذا كان الفعلان ماضيين فالجزم المحل، إن عدتم عدنا كما سيأتي، إن عدتم عدنا مبني في محل جزم، عدتم كذلك عدنا مبني في محل جزم. فالمضارعان الجزم للفظهما ما لم يتصل بهما ما يوجب بناءهما، فيكون الجزم للفظهما إذا اتصل بهما ما يوجب بناءهما. والماضيان الجزم لمحلهما، وليس للمضارع إعراب أو ليس للماضي إعراب إلا في هذا الموضع إذا وقع فعل الشرط أو فعل الجواب، وإلا الأصل في الماضي لا محل لهم الإعراب، لكن إذا وقع فعل شرط أو جواب كان له محل من إعراب في محل جزم، يعني الشرط في محل جزم جواب الشرط إن عدتم عدنا. وسيأتي معنى الجملة لعله يشير إليها بعد الكلام عن الماضي. نقرأ هذا الذي وصفت عندنا، فقول وقتها النظم، وقتها ايش رفعها ولا وقتها، نعم فقوله وقتها الى اخره محمول على اشتراكهما في العمل دون الحرفية، نعم وقت إن هذا محمول على اشتراكهما في العمل دون الحرفية، هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلم ترائي، وأختها أي ومن ومهما إلى آخره. فالمقصود بقوله هنا وأختها أو وأختها المقصود بها أي في العمل، أختها في العمل لا في الحرفية، لأن هذه أسماء أي ومن ومهما إلى آخره، هذه أخت إن، ولكن في العمل لا في الحرفية. قال محمول على اشتراكهما في العمل دون الحرفية، ويلزم من الأخوة في الشرط والجزاء الإشارة إلى أنها قد تأتي لغيره كما تكون من وما وأي موصول. تقدم معنا أن إن كما ذكر الناظم وأشار إلى ذلك أن المقصود بها هنا في الجزاء والشرط، قال وإن في الشرط والجزاء، وكذلك وأختها أي ما بعدها في الشرط والجزاء، في الشرط والجزاء أي في العمل أيضا كذلك. فعلى هذا يكون أيضا فيه إشارة، فيه إشارة كما في إن إلى أن هذه الأدوات التي ذكرت قد تستعمل غير شرط وجزاء، قد تستعمل غير شرط وجزاء كما سيأتي الآن يريد هذا. قال ويلزم من الأخوة في الشرط والجزاء الإشارة إلى أنها قد تأتي لغيره، أي تأتي لغير الشرط والجزاء كما هو الحال في إن، تأتي لغير الشرط والجزاء، فتأتي نافية وتأتي زائدة كما في الآية التي مثل بها، وأوضح من الآية لأن الآية تحمل على غير هذا الذي خرج عليه، أن يقال ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، فإن هنا زائدة. بني قدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، شاهد ما إن أنتم ذهب، فإن هنا زائدة. وأما الآية فكما تقدم معنا أحسن ما تخرج عليه الآية أن إن نافية وليست زائدة، فيكون المثال الأفرح هو ما سمعت ما إن أنتم ذهب، بني قدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. فكذلك هذه الأدوات تخرج عن الشرطية وتستعمل كما سيأتي، كما ومن وأي موصولة واستفهام، كذلك أين وأين ومتى تستعمل استفهامية، هذا هو المقصود بهذا الكلام. قال ويلزم من الأخوة في الشرط الجزاء إشارة لأنها قد تأتي لغيره، أي لغير الشرط الجزاء، كما تكون من ومن، ما ومن وأي موصولة، نعم هذه تكون موصولة فتخرج عن الشرطية والجزاء وتستعمل موصولة. تقول مثلا في ما أعجبني ما صنعته، أعجبني ما صنعته، أي الذي صنعته، ويشرب مما تشربون، أي من الذي تشربون منه، فهذه هنا موصولة خرجت عن الشرطية. وكذلك من أيضا تخرج عن الشرطية وتستعمل موصولة، فتقول أعجبني من قام، أي الذي قام. وأيضا تستعمل استفهامية ما، تقول من جاء، من جاء، استعملت هنا استفهاما. وكذلك من، من جاءك، وما يستفهم بها عن غير العاقل، ومن يستفهم بها عن العاقل. وما نبي، قال نبي، قال وما نبي، أي ما صفته، الصفة غير عاقلة، فلما استعمل أو أراد الصفة هنا قال وما نبي، وما قال من نبي، يعرف من هو هذا، وإنما قال ما نبي، أي ما صفة النبي هذا، إيش يدعو إليه هذا النبي، فبين له صفة النبي أنه جاء لكذا وكذا وكذا إلى آخره. قال وأي، كذلك أيضا تستعمل موصولة كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد، يعجبني أي قام، أي الذي قام، يعجبني أيهم قام، فأضفتها أو جردتها من الإضافة، رأيت أي قام، أي الذي قام، وهكذا كما سيأتي معكم إن شاء الله. فهي تخرج عن الشرطية أي وتستعمل موصولة كما سمعت في هذا المثال، وتستعمل أيضا استفهامية، فأي آيات الله تنكرون، هنا استفهامية، أيهم جاء استفهامية. فإذا هذه الثلاثة التي ذكرت تخرج عن الشرط كما قال الشارح. قال كما تكون من وما، أو كما تكون ما ومن وأي موصولة واستفهامية كما رأيت الأمثلة، بأيهم المفتون. قال وأين، بأيهم المفتون، وأين وأي ومتى استفهام، عادها هنا عندكم وأين، وأين وأي، إلا إذا أراد، لا ما احتاج لأي عادة أي هنا. لا في اللب تشديد. كما تكون من وما وأي موصولة واستفهامية، وأين ومتى استفهامية، ما يحتاج إلى إعادة أي، لأنه قد تقدم، قد تقدم، وإعادة أي ما هو كما ليس على ما ينبغي، ليس على ما ينبغي، فيكون الكلام على أين ومتى، فهذه ما تستعمل موصولة أين ومتى، وإنما تخرج عن الشرطية وتستعمل استفهاما. استعمل استفهاما، أين زيد؟ متى جاء زيد؟ أين زيد؟ متى جاء زيد؟ خرجت عن الشرطية واستعملت كما ترى استفهاما وليس فيهما معنى الشرطية. وأما أي فتقدم الكلام عليها فلا داعي لإعادتها. فالحاصل يا أخوان أن هذه الأدوات التي ذكرت أي الأسماء التي بعد إن تستعمل شرطا وجزاء، وربما خرجت عن الشرط والجزاء واستعملت استفهاما وموصولة كما ذكر الشارع. وكذلك أن بمعنى متى أيضا تخرج عن الشرطية وتستعمل بمعنى متى تكون ظرفا، وبمعنى من أين ذكرنا هذا أمس، وبمعنى كيف فهي تخرج عن الشرطية. وكذلك أن بمعنى متى فأتوا حرثكم أنا شئتم، وبمعنى من أين أن لك هذا، وبمعنى كيف أن في هذه الله بعد موتها. وهل ذكرنا أمس أن بس أن يكتب هنا يكتب في هذا الموضع. قال فلو كانا ماضيين أو أحدهما ولو كان أحدهما ماضيا بقي على حاله وكان مجزوم المحل. تقدم معنى أنهما إذا كانا مضارعين ما لم يتصل بهما ما يوجب بناءهما فالجزم للفظهما، وإن تعود نعود. وإن كانا ماضيين أو أحدهما ماضيا فالجزم ليش؟ للمحل كما في هذه الآية وإن عدتم عدنا. عند من؟ عندك يا أخي جزائري. وإن عدتم عدنا إن حرف شرط جازم. نعم. عدتم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء في محل رفع فاعل. نعم. وهو في محل جزم فعل الشرط والميم علامة الجمع. احسنت. وعدنا فعل ماض وهو جواب الشرط وجزاؤه مبني على السكون صالب ضمير رفع متحرك في محل جزم. احسنت. والشاهد أن الفعلين إذا كانا ماضيين فالجزم لمحلهما. أحسنت. أو كان أحدهما ماضيا والآخر مضارع أيضا الجزم يكون للفظ المضارع وبالنسبة للماضي يكون لمحله كما أشار إلى. أو أحدهما بقي على حاله. فإذا قلت إن ضرب زيد عمرا ضربته يكون مبني على الفتح في محل جزم، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك مبني على السكون في محل جزم. نعم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. قام فعل ماض مبني في محل جزم. فعل الشرط غفر فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط. وإذا اتصل ضمير رفع بالفعل الماضي يكون في محله أيضا كذلك جزم مبني على السكون في محل جزم، وإذا لم يتصل به شيء مبني على الفتح. طيب. بقي على حالي وكان مجزوم المحل نحو قوله تعالى إن عدتم عدنا. وقد يكون الجزاء جملة اسمية. نعم قد يكون الجزاء جملة اسمية فيكون الجزم للمحل أيضا. يكون الجزم إذا كان الجزاء جملة اسمية يكون للمحل، وأما الشرط فلا يكون جملة اسمية البتة، وإنما الجزاء يكون جملة اسمية. أما الشرط فلم يأتي جملة اسمية أبدا. فإذا كان الجزاء جملة اسمية فالمحل فالجزم لأي شيء لمحل هذه الجملة أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. الحواقع في جواب الشرط له خبر مقدم وخبر مقدم جار ومجرور، والاسماء مبتدا مؤخر والحسنى صفه، وجمله له الاسماء الحسنى في محل جزم جواب الشرط. واذا كان الجزاء جمله اسميه تعين اقترانه بالفاء، تعين اقترانه بالفاء، يجب ان تاتي بالفاء معه. قال: وقد يكون الجزاء جمله اسميه نحو من يتوكل على الله فهو حسبه. من اسم شرط جازم، نعم، مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ويتوكل فعل مضارع مجزوم بمن، واعلام جزمي السكون وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من، على الله جار ومجرور متعلق به يتوكل، والفاء واقع في جواب الشرط، وهو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. حسب خبر، حسب مضاف لها مضاف، والجمله الاسميه في محل جزم جواب الشرط. احسنت. وماذا يشترط في الجمله الاسميه اذا وقع جوابا؟ ان تربط بالفاء، تربط بالفاء، يؤتى معها بهذه الفاء الجزاء، يجب هنا وجوبا، ولا تسقط الفاء إلا في ضرورة. فالله يشكرها، من يعمل الحسنات فالله يشكرها، والأصل لا تسقط، لكن جاء إسقاطها في الشعر. قال: وجلوتها أي أوضحتها. جلوتها في النظم معناه أوضحتها. وقوله هكذا الهاء للتنبيه، أي في النظم قوله هكذا، هذا قد تقدم معنا نحو هذا، الهاء للتنبيه. وكذا جار مجرور في محل نصب على المصدرية، أي وتصنع صنعا مثل هذا الصنع. وهكذا الهاء للتنبيه، وكذا جار مجرور في محل نصب صفة لمصدر محذوف، والتقدير أي وتصنع صنعا هذا المصدر المحذوف مثل هذا الصنع، مثل هذا الصنع، هكذا أي مثل هذا الصنع. والكاف هنا حرف جر أو اسم بمعنى مثل، أو اسم بمعنى مثل كما تقدم معنا. قال: وجلوتها أي أوضحتها، وشبهها بالآل المنظومة. نعم، شبه هذه باللآل المنظومة، قالوا في الحسن والترتيب، شبهها باللآل المنظومة في الحسن والترتيب، فهي كما ترى مرتبة، وأيضا ترتيبها حسن. قال: وجلوتها أي وضحتها وشبهها باللآل المنظومة، وأمر الطالب بحفظ إملائه والقياس على ما ألغاه، أي قياس ما أهمل ذكره على ما ذكره، وهذا أيضا ذكره في النظم في قوله: وقس على المذكور ما ألغيته، وقد ذكر لك الشارح الأمثلة فيما لم يمثل بما لم يمثل له الناظم، ذكر الأمثلة قياسا على ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. فالحاصل يا أخوان أن الجوازم على قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا وهو أربعة، وبإضافة الطلب يكون خمسة، وقسم يجزم فعلين وذكر منه عشر أدوات، والذي يجزم فعلين منه ما هو حروف ومنه ما هو أسماء، فالذي هو حروف إن وإذماء، إن باتفاق وإذماء على الصحيح، والذي هو أسماء الباقي مهما على خلاف، والباقي إيش باتفاق، والباقي باتفاق، هذا هو الحاصل. وتجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاءه، وهذان الفعلان إما أن يكونا مضارعين فيكون الجزم للفظهما ما لم يتصل بهما ما يقتضي بناؤهما، وقد يكونا ماضيين أو أحدهما ماضيا والآخر مضارع، فيكون الجزم لمحل الماضي في هذه الحالة، وأما المضارع يكون للفظه، وقد تكون أو قد يكون الجواب والجزاء جملة اسمية فيكون الجزم للمحل ويجب اقترانها بفاء الجزاء. هذا هو الحاصل من درسنا المتقدم. طيب، تنبيه: لم يذكر من الجوازم أيانا، لم يذكر من الجوازم أيانا لقلة الجزم بها، لقلة الجزم بها وكثرة ورودها استفهاما، لقلة الجزم بها وكثرة ورودها استفهاما. أيان مرساها، يسألونك عن ساعة، أيان مرساها، متى هي؟ هذا الأكثر فيها هي تكون استفهاما، هذا الأكثر. ولا كيفما لعدم السماع بذلك، ولا كيفما لعدم السماع بذلك. ومن أجاز الجزم بها فبالقياس على غيرها، ومن أجاز الجزم بها فبالقياس على غيرها. ولا إذا لأن الجزم بها خاص بالشعر، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي، جزم خاص بالشعر بها، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي. إيش قبل هذا البيت؟ استغني ما أغناك ربك بالغناء، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. شاهد تصبك، إذا تصبك تجزم في الشعر إذا. كيف؟ ما جزمت؟ وين الجزم؟ فعل ماض، ما هو ظاهر جزم فيه. لا لا، ما في محل. هي فيها معنى الشرط دائما إذا، لكن لا تكون جازمة إلا في الشعر. أما فيها معنى الشرط دائما، فيها معنى الشرط. إذا جاء زيد أكرمته، إذا حصل كذا كان كذا، دائما فيها معنى الشرط، تربط الجواب بالشرط، هذا دائما خصوصا إذا هذه. لكن لا تكون جازمة إلا في الشعر، لكن ربما حملت نادر على متى تجزمت في النسق، فأنت لعلك ما ضبط المثال. طيب، أين من هذا؟ فعلى هذا يكون علة عدم ذكر أيانة هي إيش؟ علة الاستعمال في الشرط، فالأكثر تستعمل استفهاما، أكثر دورانها في الاستفهام. وعلة عدم ذكر كيفما لعدم السماع، وعلة عدم ذكر إذا لأن لا تكون جازمة إلا الشعر. أحسن، نأخذ درسه. قال: باب المبنيات. ثم علمنا أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع الرسم، فسكنوا من إذ بنوها وأجل، ومذ ولكن ونعم وكم وهل، وضم في الغاية من قبل ومن بعد، وأما بعد فطة والتبن، وحيث ثم منذ ثم نحن، وقط فاحفظها عذاك اللحن، والفتح في أين وأيان وفي، كيف وشتان ورب فعرفي، وقد بنوا ما رتبوا من العدد بفتح كل منهما حين يعد، وأنت مبني عن الكسر فإن سطر كان معربا عند الفطن، وجير أي حقا، وهؤلاء كأمس في الكسر وفي البناء، وقيل في الحرب نزال مثلما قالوا حذام وقطام في الدمى، وقد بني يفعلن في الأفعال فما له مغير بحالي، تقول منه النوق يسرحنا ولم يسرحنا إلا للحاق بالنعم، فهذه أمثلة مما بني جائلة جائزة على جائلة جائزة في الألسن دائرة هو بمعنى جائلة دائرة في الألسن جائلة على الألسن عن جولان دوران جائلة جائزة في الألسن وكل مبني يكون آخرة على السواء فاستمع ما أذكره طيب قوله باب المبنيات البناء لغة وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت واللزوم ثبوت واللزوم من باب عطف المترادف البناء لغة وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت وهذا واقع كما هو حاصل في بناء البيوت هذا يقال له بناء لأنه وضع شيء على شيء على غرض وصفة يراد بها إيش الثبوت واللزوم فهذا البناء من حيث اللغة واصطلاح اللزوم الكلمة حركة أو سكونا لغير عامل ولا اعتلال واصطلاح اللزوم الكلمة حركة أو سكونا لغير عامل أو اعتلال فهذا هو تعريف البناء لزوم الكلمة ومنهم من يزيد لزوم آخر الكلمة وهذا لا حاجة إليه لأنه خاص ما بالكلمات التي لها أكثر من حرف مع أن هناك كلمات ليس لها إلا حرف واحد مثل الضمائر التاء ضربت فلما نقول آخر الكلمة معنى أن الكلمة أكثر من حرف لها وسط ولها أول ولها آخر فهنا لزوم آخر الكلمة طيب كيف ندخل التاء هذه ضربت مع أنها تلزم حركة واحدة أو تلزم حالة واحدة فلذلك لا نحتاج إلى أن نقول لزوم آخر الكلمة نقول لزوم الكلمة من أجل إدخال التاء هذه أو من أجل إدخال الأسماء التي هي من حرف واحد مثل بعض الضمائر كالتاء من حرف واحد ومن أجل إدخالها قلنا لزوم الكلمة وأما لزوم آخر الكلمة فهذا يدل على إنما الكلام على ما له أجزاء وأبعاد كان الأسماء المعلومة التي هي أكثر من حرف فلا تدخل التاء في هذا التعريف والمقصود إدخالها فعلى هذا نقول إذا أردنا إدخالها نحذف آخر فنقول لزوم الكلمة ما جد تدخل هذه التاء قوله لزوم المقصود به عدم التغير لزوم آخر الكلمة أو لزوم الكلمة أي أن الكلمة لا تتغير هذا معنى اللزوم أي أنها لا تتغير لعامل فهذا معنى قولهم لزوم الكلمة أي أن الكلمة لا تتغير لعامل من العوامل وهذه الكلمة التي هي مبنية إما أن تلزم حركة مثل أين وأيانا إلى آخر ما تقدم أو بعض الكلمات التي تقدمت وحيث كذلك أيضا ومن أيضا يزيد قبل وبعد لما تكون قبل وبعد أيضا أمس هؤلاء أحسنتم فهذه تلازم حركة واحدة لا تتغير دائما دخل عليها عامل أو لم يدخل جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مرضت بهؤلاء فهؤلاء كما ترى لزمت حركة واحدة لغير عامل لا بسبب عامل دخل عليها وقولهم لغير عامل من أجل إخراج سبحان الله معاذ الله فهذه تلزم حركة واحدة سبحان الله ما تأتي مرفوعة البتة ومعاذ الله ما تأتي مرفوعة ولا مجرورة أيضا البتة فهي لازمة لحركة واحدة لكن هل تدخل في تعريف البناء لا ما تدخل أخرجناها بقولنا لغير عامل وأما سبحانه فهي ملازمة حركة واحدة لكن لعامل أسبح سبحانه أعود معاذ الله فهذه لزمت حركة واحدة لكن لعامل مقدر ولا يذكر مع العامل سبحانه ولا معاذ ما يذكر معهما العامل أبدا تحذف العامل وجوبا فتقول سبحان الله معاذ الله فهذه لازمة لحركة واحدة لكن بسبب عامل مقدر تقديره سبحوا أعوذوا إلى آخر ذلك. واضح هذا الكلام؟ طيب، لزوم الكلمة حركة كما سمعت، والحركة هذه التي تلزمها الكلمة إما أن تكون كسرة كما هو الحال في هؤلاء وأنت، أو تكون ضمة كما هو الحال في حيث، أو تكون فتحة كما هو الحال في أين، أو تكون فتحة كما هو الحال في أين. طيب، وهذا اللزوم لغير عامل، أو سكونا كذلك أيضا، إما أن تلزم الكلمة أيضا سكونا لغير عامل، مثل كم ومن، كم ومن ومتى، فهذه ملازمة للسكون، هل لعامل؟ لا، لغير عامل، لزمت السكون لغير عامل. فعلى هذا أو على قول لزوم آخر كلمة لغير عامل ولا اعتلال يخرج بقولهم ولا اعتلال، ما هو الذي يخرج بهذا القيد؟ عرفنا ما هو الذي يخرج لغير عامل، يخرج بنحو سبحانه ومعاذ الله، فهذه لازمة لحركة واحدة لكن بسبب عامل. بقي معنا ما معنى قولهم ولا اعتلال، فمن أجل ماذا ذكر، وعن أي شيء يحترز به، عن الفتى وموسى، فهذه ظاهرها ملازمة حالة واحدة، جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، ظاهرها ملازمة حالة واحدة في السورة، لكن في التقدير إيش؟ تتغير، في التقدير تتغير، فإذا يخرج بقوله أو اعتلال ما كان ملازما حالة واحدة بسبب وجود حرف العلة، بسبب وجود حرف العلة، فهذا لا يدخل بالمبنيات، لأن المبني ما لزم حركة أو سكونا لغير عامل أو اعتلال، وأما الفتى وموسى فلزم حالة واحدة ولكن من أجل إيش؟ الاعتلال والتغيير يكون مقدر عليها، جاء موسى مرفوع، رأيت موسى منصوب، مررت بموسى كذلك أيضا مجرور. فيبقى هذا التعريف إذن للمبنيات، هذا التعريف يبقى للمبنيات، هو لزوم الكلمة حركة أو سكونا لغير عامل خرج سبحانه ومعاذ، ولا اعتلال خرج الفتى وموسى، فهذه في الصورة ظاهرها كالمبني تلزم حالة واحدة وما تتغير للعوامل، ولكن نقول لا، هذه تتغير في التقدير، تتغير في التقدير، فلذلك احترز عنها هنا لأن في الصورة شبه المبني، فاحترز عنها بهذا الطيب ولا اعتلال. وهذا التعريف هو لما كان بناؤه متأصلا، هذا التعريف الذي ذكروه للمبني الذي البناء فيه أصلي وليس بعارض، لأن هناك مبنيات يا أخوان البناء فيها عارض، مثل منادى يا زيد، يا زيدون، يا رجال، إلى آخر ذلك، يا مسلمين، هذا البناء فيها عارض فلم يذكرها في التعريف. وكذلك لا رجلين في الدار، هذا البناء فيها عارض فلم يتعرض لها في التعريف. وإلا لو أردنا إدخالها في التعريف لقلنا لزوم الكلمة حركة أو سكونا أو حرفا أو حذفا، أو حرفا أو حذفا، من أجل إدخال نحو هذه الأشياء. لكن هذا التعريف إنما هو خاص بما لزم أو بما كان فيه البناء متأصلا، ما كان فيه البناء أصلي لا لعارض. وأما المنادى فالبناء إيش؟ لعارض للنداء. وكذلك اسم لا النافع للجنس، لا رجلين، لا مسلمين، هذا البناء إيش؟ عارض وليس بمتأصل، ولا هذه الكلمات معربة، لكن عرض لها البناء لما وقعت منادى ولما وقعت اسم لا، فهي ليست مقصودة بهذا التعريف. فالتعريف العام ليدخل البناء العارض والبناء المتأصل، نقول لزوم الكلمة حركة أو سكونا أو حرفا أو حذفا، أو حرفا أو حذفا، حذفا نحو ارمي اسعى، هذا تلزم الكلمة حالة واحدة وهو الحذف، تلزم الكلمة حالة واحدة وهو الحذف، أو حرفا كما سمعت في البناء العارض في النداء وفي اسم لا، لكن هذا التعريف هو للبناء الأصلي، للكلمات التي فيها البناء المتأصل لا العارض. وأما بالنسبة لألقاب البناء وأنواع البناء فكما أشرنا إليه، أنواع البناء ضم وفتح وكسر وإيش وسكون، هذه ألقاب البناء، ضم كما هو في حيث، وفتح كما هو في أين، وكسر كما هو في أمس وهؤلاء، وسكون كما هو في كم، ومن كما هو كم في من، نعم، ومتى. فهذه ألقاب البناء، وهذه أنواع البناء: الضم والكسر والفتح والسكون. والسكون هو الأصل في البناء، والأصل في المبني أن يسكن، وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني تلزم حالة واحدة وما تتغير للعوامل، ولكن نقول لا، هذه تتغير بالتقدير، تتغير بالتقدير، فلذلك احترز عنها هنا لأن في الصورة شبه المبني، فاحترز عنها بهذا البيت والاعتلال. وهذا التعريف هو لما كان بناؤه متأصلا، هذا التعريف الذي ذكروه للمبني الذي البناء فيه أصلي وليس بعارف، لأن هناك مبنيات يا أخوان البناء فيها عارف، مثل منادى يا زيد يا زيدون يا رجال إلى آخر ذلك يا مسلمين، هذا البناء فيها عارف فلم يذكرها في التعريف. وكذلك لا رجلين في الدار، هذا البناء فيها عارف فلم يتعرض لها في التعريف. وإلا لو أردنا إدخالها في التعريف لقلنا لزوم الكلمة حركة أو سكونا أو حرفا أو حذفا أو حرفا أو حذفا من أجل إدخال نحو هذه الأشياء. لكن هذا التعريف إنما هو خاص بما لزم أو بما كان فيه البناء متأصلا، ما كان فيه البناء أصلي لا لعارض. وأما المنادى فالبناء إيش؟ لعارض للنداء. وكذلك اسم لا النادى الجنس لا رجلين لا مسلمين، هذا البناء إيش؟ عارض وليس بمتأصل، ولا هذه الكلمات معربة، لكن عرض لها البناء لما وقعت منادى ولما وقعت اسم لا، فهي ليست مقصودة بهذا التعريف. فالتعريف العام ليدخل البناء العارض والبناء المتأصل نقول لزوم الكلمة حركة أو سكونا أو حرفا أو حذفا أو حرفا أو حذفا، حذفا نحو ارمي اسعى، هذا تلزم الكلمة حالة واحدة وهو الحذف، تلزم الكلمة حالة واحدة وهو الحذف، أو حرفا كما سمعت في البناء العارض في النداء وفي اسم لا. لكن هذا التعريف هو للبناء الأصلي، للكلمات التي فيها البناء المتأصل للعارض. وأما بالنسبة لألقاب البناء وأنواع البناء فكما أشرنا إليه، أنواع البناء ضم وفتح وكسر وإيش وسكون، هذه ألقاب البناء: ضم كما هو في حيث، وفتح كما هو في أين، وكسر كما هو في أمس وهؤلاء، وسكون كما هو في كم، ومن كما هو كم في من، نعم، ومتى. فهذه ألقاب البناء، وهذه أنواع البناء: الضم والكسر والفتح والسكون. والسكون هو الأصل في البناء، والأصل في المبني أن يسكن، وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن كما أشار الناظم، ولذلك بدأ به، لذلك بدأ به الناظم رحمه الله فقال: ثم علمنا أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع الرسم فسكنوا إلى آخر البيت. فبدأ بالسكون لأنه الأصل، فالسكون هو الأصل في البناء، فالأصل في المبني أن يسكن، فلذلك بدأ به الناظم رحمه الله تعالى. ثم ذكر الضم والفتح والكسر، نظر الشرح إن شاء الله وما يحتاج إلى تعليق يعلق عليه. والسكون يقول لما كان الأصل دخل في الأفعال وفي الأسماء وفي الحروف، لما كان السكون هو الأصل في البناء دخل في الأسماء كما رأيت كم ومن، ودخل أيضا في الحروف هل وبل، هذه حروف دخلها البناء على السكون، ودخل أيضا في الأفعال كما في قولك اضرب مبني على السكون، يرضعنا مبني على السكون. فالبناء لما كان هو الأصل، أو السكون لما كان هو الأصل البناء، دخل هذه الثلاثة الأشياء، دخل الأسماء والأفعال والحروف. نقرأ إن شاء الله الشرح. قال: أي اعلمنا بنون التوكيد الثقيلة، أي أن الكلمة الذي هو اسم وفعل وحرف كما سبق بعضه معرب وهو الاسم الظاهر، كما سبق بعضه معرب وهو الاسم الظاهر والفعل المضارع وهذا هو الأصل في الأسماء. الأصل في الأسماء الإعراب، والبناء إنما هو عارض، البناء إنما هو عارض بسبب شبه الحرف، فلما يحصل لبعض الأسماء شيء من الشبه بالحرف تبنى. فالبناء إذن عارض، والأصل في الأسماء هو التمكن أي الإعراب، الأصل فيها الإعراب، وأما البناء فهو عارض. والاسم كما ذكر هنا على قسمين، معرض ومبني، والاسم منه معرض ومبني لشبه من الحروف مدني كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. فإذا نستفيد فائدة أن الأصل في الأسماء هو إيش؟ الإعراب، والبناء إنما هو عارض. ما هو سببه؟ حصول شبه بالحرف لشبه من الحروف مدني أي مقرب له، فهذا هو سبب البناء، وليس ثم سبب آخر كما يزعم بعض النحاة، وإنما سبب البناء في الأسماء هو الشبه الحروف، فليس هناك اسم مبني لغير هذا الشبه. فإذا وجدت اسما مبنيا تأكد أنه لشبه بيش بالحرف، وهذا الذي اختاره ابن مالك رحمه الله. سيأتي معنا في هذا الكلام. وما هو الأصل في الأفعال؟ البناء. ما هو خرج عن هذا الأصل؟ ما هو الخارج عن هذا الأصل؟ المضارع خرج لأنه أشبه الاسم مضارعة الاسم فعربة، وإلا الأصل في الأفعال هو البناء. قال يعلمن بنون التوكيد الثقيلة أن الكلم الذي هو اسم وفعل وحرف، وأما الحروف ما هو المعرض منها؟ عندك صبري، الحروف ما هو المعرض منها؟ هل أو بل؟ ما هو المعرض من الحروف؟ شو عرف؟ غيرك يعرف أنه معرف، أنت يمكن ما تعرف، تعرف ولا ما تعرف؟ كل ما يعرف، كل ما أعلم، غيرك يعلم، أنه علم بحر، أمان أنه علم، كما قال صبري ما يوجد بحروف معرف، كل حرف مستحق للبناء، أحسنت. قال أي أن الكلم الذي هو اسم وفعل وحرف كما سبق بعضه معرض وهو الأصل، وهو الاسم الظاهر، نعم الاسم الظاهر منه معرض منه مبني، وأما الضمير فلا يوجد منه معرض البتة، لكن الكلام على الاسم الظاهر يوجد منه معرض وهذا هو الأكثر، ويوجد منه مبني وهو قليل بسبب شبه الحرف وهو قليل، أما الضمائر فلا يوجد منها معرض، كلها مبنية، أسماء التي هي الضمائر كلها مبنية. قال كما سبق بعض معرفه الاسم الظاهر والفعل المضارع، نعم فعل المضارع اذا لم يتصل به نون النسوة او نون التوكيد خفيفة وثقيلة. والفعل المضارع وقد انهى الكلام على احكامها، نعم انهى الكلام وقدم الاعراب على البناء لان الاصل، قدم الاعراب على البناء لان الاصل، وقد انهى الكلام على احكامهما موضع علم الإعراب، نعم هناك في موضع علم الإعراب، فما إعراب موضع؟ وقد أنهى الكلام على أحكامهما موضع علم الإعراب، نعم منصوب على الظرفية ومنصوب على الإنصراف، بل هما موضوع علم الإعراب، أحسنت لا بأس، يقول هنا في النسخة عندهم بل هما موضوع علم الإعراب، أحسن هذا. وقد أنتع الكلام على أحكامهما بل هما موضوع العربية، ويستقيم الذي عندنا يستقيم أنهى الكلام على أحكامهما موضع علم الإعراب، هناك في الإعراب الكلام على الإعراب تكلم على الاسم الظاهر المعرب وعلى الفعل المضارع. قال والأصل في كل مبني من حرف أو فعل أو اسم أن يبنى على السكون، نعم هذا هو الأصل في كل مبني من حرف أو فعل أو اسم أن يبنى على السكون، كما أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة، فالإعراب بالحروف إنما هو فرع، فالأصل في الإعراب أن يكون بالحركة إما بضمة أو بالفتحة أو بالكسرة أو بالكسرة، هذا هو الأصل أن يكون الإعراب بالحركة، كما أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة، لكن قد جاء المبني بالحركة إما بضم أو فتح أو كسر، فإذا ألقاب البناء أربعة السكون وهذه التي ذكرها. من قرانا وين؟ وبعضهم مبني على وضع رسمته العرب لا يتغير آخره باختلاف العوامل، هذا واضح. نعم. لكن قد جاء المبني بالحركة إما بالضم بضم أو فتح أو كسر، وهذه ألقاب البناء السكون والضم والفتح والكسر. والسكون يدخل الأسماء والأفعال والحروف. طيب قال فصار المبني أربع أقسام، البناء على الضم يدخل الأفعال يا أخوان، البناء على الضم هل يدخل الأفعال؟ الفعل الماضي على قول مبني على الضم صالي بقول جماعة هكذا يقولون، وهل يدخل الحروف؟ البناء على الضم هل يدخل الحروف؟ نعم. أين هو؟ حيث حرف. ما في هل، هل سكون وبل سكون حيث اسم حرف، كلام عن حرف، هل يدخل بناء على الضم الحرف؟ أنت لا تتكلمون عن غيره، أتكلمت وسمعتك، يدخل بناء على الحرف يا محمد. أي مثل منذ لا يوجد من حروف إلا هو مبني على الضم. Thank you.